نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف في تعليقي على قوله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وذكرنا أنه قد حث ببداية هذه الكلمة على تدبر ما بعدها، وفيها تنبيه للعباد على ذلك الأمر الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله. فما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبينا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص وعن العيب، وما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلا بالحق، لا عبثا ولا باطلا. ولذلك أثنى ربنا سبحانه وتعالى على أهل طاعته، أثنى سبحانه وتعالى على أهل طاعته، على أولو الألباب. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أن من شأن هؤلاء أنهم يقتطعون من أوقاتهم حتى ينظرون في آيات الله سبحانه وتعالى، ثم يقررون بألسنتهم كما هو مقرر على أبدانهم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق ذلك الخلق إلا بالحق، ما خلقه عبثا ولا باطلا. فكانوا ينزهون ربهم سبحانه وتعالى عن العبث واللهو، ولذلك مدحهم الله عز وجل في كتابه فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا القول منهم كان نتيجة لتفكر هؤلاء في آيات الله سبحانه وتعالى والنظر المستديم في آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وربنا سبحانه وتعالى يذكر الإنسان ببداية خلقه، وكما هو معلوم أن الله تعالى خلقنا كما وصف لنا في كتابه، خلقنا سبحانه وتعالى من تراب، ثم شكل ذلك التراب على صورة آدم عليه السلام، ثم نفخ سبحانه وتعالى فيه من روحه، وأمر ملائكته أن يسجدون لآدم تشريفا وتعظيما لخلق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كان ذلك التناسل بين الذكر والأنثى، كما بين ذلك ربنا سبحانه أن الإنسان ما خلق إلا من خلال هذه النطفة المهينة. فالله عز وجل كما قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قلنا الإنسان في ذلك فيها تنبيه من الله سبحانه وتعالى على خلق الإنسان أنه ما خلق إلا من هذه النطفة المهينة الضعيفة. ثم لما استقل ودرج إذا هو يقاسم ربه سبحانه وتعالى ويكذب ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضد، إنما خلق ليكون عبدا لا ضد، لم تخلق أيها الإنسان من أجل أن تعاند أو تخاصم الرب سبحانه وتعالى أو ترد ذلك القول على ربك سبحانه وتعالى أو على رسله. فالله تعالى ما خلقنا إلا لهذه المهمة، ما خلقنا سبحانه وتعالى إلا لكي نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى، لا أندادا ولا أضدادا لله سبحانه وتعالى. فلا يسعى الإنسان إلا أن يكون عبدا مذللا لرب سبحانه وتعالى، يتمثل ذلك في امتثال العبد لأوامر رب سبحانه واجتناب ما نهانا عنه ربنا سبحانه. لذلك الله عز وجل يذكر من حال الإنسان: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام هي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. الله عز وجل منزه عن العبث وعن الباطل وعن اللهو سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ف فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وقلنا أن الإنسان لا بد أن يمرر أمثال هذه الآيات على واقعه، الإنسان لا بد أن يمرر هذه الآيات على واقعه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يبقى الإنسان دائما، تذكر الإنسان لأمر الآخرة هو عبارة عن وقود محرك للإنسان لمزيد من الطاعات. وكذلك لا سبيل للإنسان أن يبني هذه الحواجز بينه وبين المعاصي إلا عن طريق تصحيح ذلك التصور لليوم الآخر، أن هناك مرد للعباد، وأن العبد يصير بعد ذلك يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله تعالى سائلك عن كل صغيرة وكبيرة مرت في حياتك، الله تعالى سائلنا عن ذلك. وبالتالي ما ينبغي أبدا أن يمر الإنسان حياته بين لهو ولعب، ولكن حياة الإنسان كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. قلنا حتى في اللهو أيضا العبد لابد أن يكون عبدا لرب سبحانه وتعالى حتى في مسائل اللهو، كما بيّن ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل لهو باطل إلا عندما يداعب الرجل امرأة، وعندما يداعب الرجل أيضا فرسا، وعندما يرمي ذلك الرجل بالسام أو الرمح، قلنا كتدريب غير ذلك، هذا كله وكأنه من باب اللهو. ولكن هناك أيضا لهو، قلنا حتى لهو الإنسان ينبغي أن يكون عبودية لله سبحانه وتعالى. كل أمور الحياتية للإنسان ينبغي أن تحول إلى عبودية لله سبحانه وتعالى. فكما ذكرنا قبل ذلك، أنت عبد لله عز وجل عند الشراب، أنت عبد لله سبحانه وتعالى عند الطعام، أنت عبد لله سبحانه وتعالى عند النوم، حتى عند مداعبة الرجل لامرأته يرفع هذه اللقمة إلى في امرأته يحتسبها له صدقة. حتى قلنا كل أمور الإنسان حتى حظ الإنسان يحول إلى عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. يبقى العلماء يقولون أن هذا النقل من محمود بن الربيع رضي الله عنه حتى ينقل لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الأولاد، وبالتالي لما الإنسان يمازح ولده ويقصد بذلك اتباع هدى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أخذ حظ النفس، ومع ذلك هو يتعبد لربه سبحانه وتعالى. في حياة المسلم ليس هناك لحظة ينفك فيها عن العبودية، فيش لحظة من لحظات أنت تنفك فيها عن العبودية أو تخرج عن إطار العبودية، أنت عبد لله سبحانه وتعالى في كل أمر، بل في كل لحظة بتمر على الإنسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وبالتالي قلنا الإنسان يقوم بطرح ذلك الأمر على نفسه، أتظن أن الله تعالى خلقنا من باب العبث ومن باب اللهو ومن باب الباطل؟ قلنا الإنسان يجري ويقول لا، الله عز وجل منزع عن ذلك، لكن نريد تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن طريق الأحوال وعن طريق الأفعال. وبالتالي الإنسان ينظر إلى كل لحظة تمر في حياته، ما ينبغي أبدا أن تصرف إلى العبث ولا إلى اللهو، ولا ينفك الإنسان أبدا عن الحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. فما خلقنا الله عز وجل إلا لنكون عبادا له، لا أندادا ولا أضدادا. ثم بيذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى من عدله وحكمته أنه لا يساوي بين المؤمنين والكافرين، لا يساوي سبحانه وتعالى بين أهل الإيمان وأهل الفجور والمعاصي، لا يساوي بين الطائعين وبين العاصين. فكما قال ربنا سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إن طبعا العقل يحيل أو يستحيل مثل هذه الأمور أن تكون مقبولة عند العقلاء. الله عز وجل لا يساوي أبدا بين الفجار وبين المتقين، ولا بين الكافرين والمؤمنين. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى من عدل وحكمته أنه لا يساوي بين هاتين الطائفتين. قلنا لا يساوي بين من كان مجدا ومجتهدا في طاعة ربه سبحانه وتعالى وعبادته، وبين ذلك الذي أمضى حياته بين لهو ولعب. الله عز وجل لا يساوي بينهما أبدا. قلنا ده أمر حتى غير مقبول عند العقلاء، والله عز وجل موصوف بالعدل والحكمة جل في علاه. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه: أولم يتذكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. قلنا بيبقى فيه نوع من أنواع الوقفة مع النفس، وأن يتفكر الإنسان في حاله. أولم يتفكروا في أنفسهم، يبقى هذه آية داعية إلى النظر والتدبر والتأمل لخلق الله سبحانه وتعالى الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة. أفأولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يبقى دي ثوابت، هذه الثوابت لابد أن تكون موضوعة في القلب، ليس مدار كلام الإنسان عن هذه الثوابت قلنا عن طريق اللسان، لا، يبقى هذه ثوابت لابد أن توضع في قلب الإنسان، ثوابت. وقلنا هذه الثوابت لا تتأتى إلا من كثرة تأمل الإنسان وتدبر الإنسان. قلنا هذه عبادة هي عبادة مفقودة عند العباد، قلنا الإنسان قد يذهب إلى تصحيح عبادته في الصلاة في الصيام، لكن أنت مطالب أيضا أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بالتفكر في آياته. قلنا لأن الله عز وجل مدح الطائفة المؤمنة، هؤلاء لا يفترون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن ما فيش لحظة أبدا يصرفوها عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، كل اللحظات مصروفة لطاعة الله. وبالتالي مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أنهم يقتطعون من أوقاتهم هذه الأوقات التي تفكرون من خلالها في آيات الله سبحانه وتعالى، الآيات الكونية التي أرانا الله سبحانه وتعالى إياها ونصبها لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي عبادة من العبادات المفقودة، كما نتعلم كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نعتمر، يبقى كما نتعلم يبقى أيضا إحنا بنحتاج نتعلم كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بالتفكر في آياته. قلنا خاصة الآيات الداعية للتفكر آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله تعالى وجه أنظار العباد إلى أمثال هذه الصور والآيات الكونية المشهودة. لذلك قال سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. قال ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه: خلق الله السماوات والأرض بالحق. ثم ذكر الله عز وجل قال: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى خلقها سبحانه وتعالى بالعدل، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك مدة معينة مضروبة للإنسان بعد ذلك إلى مفارقة الدنيا. قلنا لما نفارق الدنيا أين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ قلنا حتى يحاسب ويجازى العبد على ما اكتسب في لحظات حياته في الدنيا. قلنا الدنيا دي دار العمل، دار العمل، وبالتالي مبناها على الكد والسعي، ومبناها على التعب والنصب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما خلق الإنسان وما أوجد الإنسان على ظهر الأرض إلا للعمل، ويجازى الإنسان على أعماله قلنا بعدما يفارق الدنيا. قلنا بالضبط كده كما بينا الإنسان وكأنه في مأمورية، لو كان الإنسان قلنا أجير في منشأة وخرج نيامة عن المنشأة قلنا حتى يقوم بمهمة ما، قلنا بعد الرجوع يبقى لابد ان هو ايه المطلوب منه؟ ان ينفذ المهمة على خير قيام، ينفذ هذه المأمورية على خير قيام. قلنا المأمورية بتبقى فيها امور محددة، يا ترى فلان هيسافر مثلا الى القاهرة، قلنا كمندوب لهذه الشركة التي يعمل فيها، قلنا يا ترى لما بيروح مندوب قلنا لماذا؟ حتى يقوم بالتنزه، يا ترى يذهب هناك حتى يقوم بامضاء هذا الوقت؟ لا، ده رايح قلنا لمورية معينة، وبالتالي الوظيفة التي يقوم بها محددة في ذهاب لتلك المأمورية، وبالتالي المطلوب عندما يعود يبقى يقوم بكتاب ذلك التقرير عن أداء لهذه المأمورية على خير قيام، أي تقصير يبقى هذا الإنسان يقع عليه العقوبة. يبقى ده أساسا الحال المقروء، حال الدنيا وحال تعامل الناس في الدنيا. ولله المثل الأعلى، فالله تعالى خلقك أيها الإنسان لعبادته، ولا يجوز لك أن تخرج عن إطار العبودية. والله تعالى بيّن لنا المهام التي يقوم بها الإنسان، قلنا بيانا واضحا شافيا كافيا، وبالتالي ما المطلوب؟ المطلوب أن تقوم بتنفيذ هذه المأمورية، بنود المأمورية على خير قيام. وبالتالي المطلوب في نهاية الحياة أن يكون هناك تقريرا مكتوبا عن هذا الإنسان بقيامه وأداء لتلك المأمورية. ترى أدينا المأمورية في صورتها الصحيحة أم لا؟ والله تعالى كما بيّن حيحاسب العباد من خلال ذلك البرنامج العملي الذي وصف في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. للإنسان يعلم يقينا كيف نحاسب يوم القيامة، لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمرك فيما أفنيت، يبقى منها عن عمرك فيما أفنيت، يبقى العمر بتاعنا حنسأل عنه عن كل لحظات عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا سبحانه ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أي لمدة معينة مضروبة، ثم يأتي بعد ذلك قيام الساعة. قال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل هذا هو الظن الذي طرى عندنا؟ فعلا أنا ظن أن الله تعالى خلقنا ثم تركنا لكي نلهو ونلعب ونمرح دون أن نؤمر أو ننهى، دون أن نحاسب على أعمالنا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل يا ترى ده ظنك فعلا، ظنك في ربك سبحانه وتعالى أن الله تعالى خلقنا ثم تركنا لأحوالنا، تركنا سبحانه وتعالى لكي نسعى على المطاعم والمشارب ونمضي هذه الأعمار في جمع المال أو في كذا وكذا من أمور الدنيا؟ أتظن ذلك عن ربك سبحانه؟ أتظن أن الله تعالى خلقنا من باب العبث واللهو ويتركنا سبحانه وتعالى سدى وهملا؟ بل تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فالله تعالى منزه عن نقص، عن أي صفة من صفات النقص وعن أي صفة من صفات اللهو واللعب. الله سبحانه وتعالى منزه عن أي صفة من صفات النقص وأي صفة من صفات العيب، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كيف نعبده؟ بما شرع الله عز وجل لنا على ألسنة الرسل وأنزل به الكتب. يبقى لما الإنسان كده يقول كيف نعبد الرب سبحانه، كيف ننفذ هذه المهمة، يبقى كيف نحقق هذه المهمة؟ نقول إن الأمر لا يحتاج إلى إعمال العقل، قلنا حتى يستخرج كيف نحقق العبودية، لا، نقول هذه بنود ثابتة واضحة جلية في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرشد الإنسان ودليله وقائده في سير إلى ربه وقائده في سير إلى الرحلة إلى الدار الآخرة هو القرآن، يتمثل في القرآن وما فسر به القرآن عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إن قال الإنسان كيف نعبده، نقول بما شرع الله عز وجل على ألسنة الرسل وأنزل به الكتب، وبالتالي أيضا نفرد الرب سبحانه وتعالى في الإلهية دون ما سواه. فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء منثورا حيث أشرك مع الله في عبادة. يبقى لما الإنسان كده يشرك مع ربه سبحانه وتعالى، يبقى الشرك دايما محبط للأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن له، لا قيمة له ولا وزن له. فعلى العبد أن يفرض ربه سبحانه وتعالى بالإلهية، كل أفعال الإنسان تصرف إلى الله سبحانه وتعالى لا تصرف إلى غيره. قلنا لو أمضى الإنسان حياته بأكملها يصرف هذه اللحظات لربه سبحانه وتعالى ثم أتى بعد ذلك، قلنا في لحظة من لحظات ومات على تلك اللحظة وأشرك برب سبحانه وتعالى، حبط عمل ذلك الإنسان، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأن حبوط الأعمال لا تتأتى إلا عن طريق الشرك. لذلك كان للإنسان أن يكون مدققا في كل أفعاله وأقواله، وأن تصرف هذه الأفعال والأقوال لله سبحانه وتعالى دون سواه. فكان على الإنسان أن يحقق ما خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله، وإياك وأن تشرك بالله شيئا. لذلك كان من اللوازم الأساسية على الإنسان أن يتعلم ما هو الشرك. لما نيجي نقرأ كده من كتاب الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قلنا آية احنا بنقرأها، آية بنقرأها، نقول لك أنت تحقق الآية دي في الظن كده أن الإنسان يحقق الآية، لكن نقول لكي تحقق الآية يبقى ينبغي أن تعلم ما هو الشرك. إن لم تعلم ما هو الشرك كيف تنفي عن نفسك أنك لم تشرك بربك؟ عشان الإنسان يقول أنا والله أنا لا أشرك بالله سبحانه وتعالى، أنا أقوم بالعبادة لله على خير قيام. يعني يقول لك والله المطلوب أنك أنت تبقى عندك تصور الأمر، يعني تصور كيف نحقق العبادة. لما نيجي نقول العبادة ده هي هتتمثل، هناك عبادات قولية، هناك عبادات قلبية، هناك عبادات مالية، هناك عبادات بدنية، يبقى لابد أن يكون لك تصور. لما أقول لك ما هي العبادات القلبية يبقى على ذلك هنقول والله العبادة القلبية متمثلة في كذا وكذا وكذا. إيه العبادات البدنية؟ متمثلة في كذا وكذا. العبادات المالية؟ قلنا لكن الإنسان لسه هيفكر ما هي العبادات، يبقى على ذلك نقول كيف تقوم بذلك الأمر. هنا نفس القضية أيضا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك إن أتى به الإنسان، يبقى على ذلك نقول لك والله لابد أن تجتنب الشرك. طب إيه هو الشرك؟ إيه مسائل الشرك؟ الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يبقى معنى كده أن تستمر على الإيمان وتستمر على صيانة هذا الصرح الإيماني بلا انهدام، وكذلك أن تصونه صيانة عن أي خدش يطرأ على ذلك البنيان. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموت إلا على الإسلام، الإسلام الحقيقي. فعلى ذلك هل نعلم معلمه؟ يبقى نعلم دلالاته. كذلك أيضا إن لم يعلم إنسان الشرك يقع فيه، دايما الإنسان يقع فيه ما يجهله، وبالتالي لو نفى الإنسان عن نفسه ما يجهله نقول هو كاذب فيما يدعي، كاذب فيما يدعي. وبالتالي يقول المطلوب أن تكون على عقيدة صافية من أي شائبة، من أي معلم من معالم الشرك، من أي شائبة من الشواهد القادحة في ذلك الإيمان. يبقى المطلوب أنا أعلم قواعد الإيمان حتى أقيم البنيان، وفي المقابل كده أعرف كيف أصون هذا البنيان، كيف نصونه. ويبقى قلنا هنصونه إزاي؟ إن لم نعلم العوامل التي يهدم من خلالها أو يقدش من خلالها، يبقى ممكن نأتي كما بينا قبل ذلك الإنسان المطلوب أن يتوضأ حتى يصلي. يبقى إيه المطلوب لما نيجي نقول ينبغي عليك أن تتوضأ؟ نقول والله المطلوب كده أن أتعلم ما هي أركان الوضوء، أركان الوضوء، ثم نأتي بكل هذه الأركان، لا نترك ركنا واحدا. على ذلك نقول هذا متوضئ. قلنا انتهت المسألة، نقول لا، في المقابل المطلوب أن إيه مثلا نقول ان الوضوء شرط من شروط الصلاة، فينبغي ان تتوضأ قبل دخولك للصلاة. هل يا ترى مجرد ان ندخل للصلاة بعد ذلك لو فقدنا الوضوء نفقده والصلاة تكون صحيحة؟ نقول لك لا، يبقى هنا لابد ان تستمر في استمرارية ذلك الشرط حتى الانتهاء. يعني ما معنى الاستمرارية؟ ولكن انت لا تأتي بناقض من نواقض الوضوء. يبقى زي ما تعلمنا كده كيف نقيم الوضوء ونصححه، المطلوب ان نحافظ على الوضوء حتى انتهاء العمل. عشان نحافظ على الوضوء حتى انتهاء العمل اقول معناه انك لا تأتي بناقض من نواقض الوضوء. يبقى زي ما تعلمنا كيف نقيم الوضوء، يبقى المطلوب تصون الوضوء لغاية انتهاء العمل، يبقى لا تأتي بأي ناقض. إلا لم يعرف الانسان النواقض، يبقى ممكن يأتي بناقض ولا يعلم، يأتي بناقض ولا يعلم. قلنا هذا الرجل الذي كان يصلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لا تصلي، فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قلنا الإنسان ده هو ما كانش بيصلي في ظني في حسباني كان بيصلي، ولكن قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى كان بيترك ركن من أركان. قلنا هذا ركن ليس من أركان الظاهرة، ده ركن الطمأنينة، يعني ليس بركن منفصل كالركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين، لا، ده هو ركن بيأتي مع كل الأركان العملية، الطمأنينة. وبالتالي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هل تظن ان الرجل ده لما كان بيصلي كان في حسباني ان هو اساسا يبقى ياتي بافعال يبطل من خلالها صلاته؟ لا، مش ممكن. ولكن هو يعني كان لا يعلم بعض الاركان، قلنا ركن الطمانين، ولان ده ركن مش حلو والله، ده ركن مش منفصل، ده ركن بياتي مع كل اركان العملين. وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الله العمل. يبقى كذلك ايضا، يبقى الايمان لنواقض، زي ما الإيمان كده أساسا معالم قيام الإيمان، إزاي الإيمان أيضا لنا واقع. عشان كده الشهادة نشهد أن لا إله إلا الله، يبقى هنا أيضا يبقى كيف نقيم الشهادة، كيف نقيمها، كيف نحققها، لها لازم مقتضيات وكذلك لها مطلات. فالإنسان لما كما يتعلم كيفية إقامة البنيان يبقى عليك أن تقوم بصيانة البنيان من أي عامل من عوامل الهدم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى عشان نحقق العبادة نقول ينبغي أن تجتنب الشرك، ينبغي أن تجتنب الشرك. يبقى زي ما نتعلم كيف نكون عبادة، يبقى برضك هنا بنتعلم مسائل الشرك. لماذا؟ قلنا حتى ندفع عن أنفسنا هذه المسائل. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نسير في طريقه المستقيم، وفي والمقابل أمرنا سبحانه وتعالى ألا يعني نترك ذلك السبيل وننحرف عن طريق ربنا المستقيم كما انحرفت الأمم السابقة. يقول والله ده كلام مجمل أهو، يقول المطلوب أنك أنت تسير في طريق ربك المستقيم ولا تنحرف عن هذا الطريق كما انحرفت الأمم السابقة. يبقى نقول والله لو لم نعلم كيف انحرفت الأمم السابقة من الممكن أن ننحرف عن طريق ربنا المستقيم دون أن نعلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كان من رحمته وكان من إحسانه وإنعامه أن بيّن لنا كيف انحرفت الأمم السابقة عن طريق ربها المستقيم. قلنا لماذا احنا متعلم كده؟ عشان نجتنب، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. طب حذيفة رضي الله عنه قال كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى كان بيسأل عن الشر ليه؟ قلنا عشان يجتنبه تماما، مخافة أن هو يقع في ذلك الأمر، مخافة أن يقع في ذلك الأمر. والله تعالى كما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى مع إيمان وشرك ممكن يبقى مع الإنسان إيمان وشرك. يبقى زي ما احنا بنعرف ازاي نتعبد لله، مطلوب ان تصون هذه العبادة وان تصون هذا الايمان عن اي عامل من العوامل التي ينهدم من خلالها. فقال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: اي لامرهم ان يعبدون وادعوهم الى عبادتي. قال: اي ذلك ما قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى الله عز وجل خلقنا لكي يأمرنا ولكي ينهانا ولكي يدعونا سبحانه وتعالى إلى عبادته، أن نحقق هذه العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى وننفي الشريك عن الرب سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا يعبدون إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. قال: إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وكذلك قال السدي رحمه الله: العبادة ما ينفع منها ما لا ينفع. قال: إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قال: فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك. يعني بينبه هنا على مسألة إن الإنسان هنا بيسعى إلى تحقيق العبادة، وبالتالي يصلي يصوم يزكي يخرج حج إلى بيت الله سبحانه وتعالى يتصدق. قلنا كل دي عبادات، لكن ممكن العبادات دي تكون عبادات قلنا هباء منثورة لا قيمة لها. قلنا نتخيل كده إن إنسان كافر قام وصلى، وكان هذا الإنسان مواظب ومحافظ على أوقات الصلاة، وقلنا يصوم لا يصوم رمضان فحسب ولكن كان صواما كان قواما بالليل، قلنا كان يخرج ذلك المال بأكمله كما يقول في سبيل الله ينفقه في كل وجه من أوجه الخير، خرج حجا خرج معتمرا ولكنه لم يقل يوما لا إله إلا الله. نقول أعماله دي كلها يا ترى تبقى توضع في ميزان حسناته؟ نقولها بقى منصورة لا قيمة لها. قلنا هذا عمل لا قيمة له أساسا، العمل بيوزن وبيقبل قلنا من خلال العقيدة الصحيحة. كذلك يأتي الإنسان قلنا بمنافي للإيمان ويأتي بأعمال كثيرة هي في الظاهر من أعمال العبادات ولكنها مردود، قلنا لا قيمة لها لأن هذا الإنسان لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان قلنا أول أمر نقوم بإصلاحه إصلاح الاعتقاد، لأن قبول الأعمال مبناه على تصحيح الإنسان للاعتقاد. قلنا لكن لو قام الإنسان بتنفيذ كل العبادات ولكن لم يقل ويشهد شهادة التوحيد نقول كل أعماله، شو متخيل كده إنسان لم يأتي بباطل أو منكر من منكرات لا بزنا ولا غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك وقام بكل العبادات لكنه لم يقل ابتداء لا إله إلا الله. نتخيل كده الإنسان قام فصلى ولكن لم يكبر تكبيرة الإحرام، يبقى صلاته صحيحة غير صحيحة غير مقبولة لم تنعقد ابتداء. نقول كده نتخيل الإنسان قام ووقف عند الله سبحانه وتعالى، ونقول قرأ المصحف بأكمله بأكمله، وركع ركوعا طويلا وسجد سجودا طويلا، قلنا ما أحسن هذه العبادة. ولكن لم قلنا بتنعقد الصلاة لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام. يعني نقول والله إيه صلاته دي تبقى إيه، هو في طاعة هو ليس في طاعة؟ الطاعة دي إمتى بتكون طاعة؟ إمتى الصلاة ده هي أساسا بتحتسب؟ إمتى الصلاة دي تكون صحيحة؟ يبقى كل الصلاة دي مبناها على تكبيرة الإحرام. نقوله طب دي تكبيرة واحدة، يعني قول الله أكبر، يعني ده لفظ قلنا بسيط جدا، يعني هذا لفظ بسيط، ولكن نتخيل كل بقى لو أمضى، نتخيل كده أمضى ما يقرب من ساعتين أو ثلاث ساعات وهو يفعل ذلك الأمر، نقول هذه صلاة غير منعقدة تماما، غير منعقدة تماما. يبقى هذه صلاة غير منعقدة. قلنا لماذا؟ أنه لم يأتي ببداية الدخول للصلاة وهي تكبيرة الإحرام. هنا نفس القضية، لو قام الإنسان بعمل كل هذه الأعمال الطاعات، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إن يبقى في أعمال عملوها فجعلناها بقى منصورة لا قيمة لها ولا وزن لها. قلنا لماذا؟ قلنا لأن الأعمال دي كلها كانت موقوفة على شهادة التوحيد، على شهادة التوحيد. وقلنا شهادة التوحيد دي لابد أن يكون العبد بصيانتها، وأن صيانتها أنك أنت لا تأتي بأي معلم من معالم الشرك، لابد أن تنقي هذه العقيدة من الشوائب الحاجزة المانعة من تصحيح أو قبول هذه الأعمال. فلذلك ما قال السدي رحمه الله من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهذا منه عبادة ولا ينفعهم مع الشرك، لكن كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قلنا إقرار الكفار بتوحيد الله سبحانه وتعالى في الربوبية لا ينتفعون بذلك، لا ينتفعون. إن سألناهم من الذي يحيي ويميت قالوا الله، النافع الضار قالوا الله، من خلق قالوا الله، كل ده غير نافع لهم، ليس بنافع. لماذا؟ أنهم لم يصرفوا الأفعال والأقوال إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى كأن إقرار الإنسان بتوحيد الربوبية لا ينتفع به الإنسان إلا إن أقر إيه بالربوبية، بل توحيد الربوبية ده إلا أقر بالألوهية. توحيد الربوبية مستلزم كما بينا قبل ذلك لتوحيد الألوهية، من أقر بالأولى يبقى ينبغي أن يقر بالثانية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه الأدلة كثيرة جدا على توحيد الربوبية. لماذا على توحيد الربوبية؟ قلنا على الرغم ان هو معلوم كده والكل ايه يعني يقر ان كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن القضية كلها كانت في توحيد الألوهية، ودي اساسا القضية التي بين الرسل وبين قومهم، هي في مسألة توحيد الألوهية. الكل يقر لله سبحانه وتعالى انه هو الرب، لكن القضية كلها كانت في صرف افعال العباد، فكل يقر بافعال الرب سبحانه وتعالى وانه هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في ذلك الكون، المدبر لكل شؤون الحياه، هو المحيي المميت النافع الضار، الكل يقر بذلك. لكن القضيه كلها كانت في توحيد الالوهيه، صرف افعال الانسان الذي يعني يوصف بذلك والذي يستحق ان تصرف له العبادات وافعال الانسان، فكان الشرك في ذلك. لذلك قلنا كل نبي من الانبياء كان يدعو قومه الى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لازم تعبد ربنا وتجتنب هذه الآلهة المزعومة الباطلة، فإنها لا تستحق شيئا من أن يصرف لها شيء من هذه العبادات، قلنا لأنها مخلوقة ليست بخالقة، لا تصرف إلا للخالق، ألا له الخلق الأمر، تبارك الله رب العالمين. فلذلك قال فمنهم هذه عبادات لا ينتفع بالإنسان مع الشرك، مع الشرك. وكذلك يبقى كما قال سديم العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، فقال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لقولوا الله، قال فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع الشرك. وقال البعض أيضا وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي، وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. وبالتالي الشقي هو من شقي هو في بطن أمي، والشقي هو من شقي هو في بطن أمي. ولذلك يعني كما يقول أن كل هذه الأقوال التي ذكرها العلماء في تفسيرهم لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كلها أقوال متقاربة. قال والآية تسع جميعا أرجحها أو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا لأمرهم وأدعوهم لعبادتي، وأيده قول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال أي ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده ورضى منهم وقضى عليهم في الشرع لا في الكون، فمن أطاع أمره وأتى بما أراد وشاء منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سخطه والنار. يبقى الله سبحانه وتعالى شاء العبادة من جميع عباده ورضى منهم سبحانه وتعالى وقضى عليهم في الشرع لا في الكون، فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، وأن خالف في ذلك فله سخطه والنار. ولو شاء الله سبحانه وتعالى جميع العبادة ورضاها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن أحد إلى معصية الله سبحانه وتعالى من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقد لما أبرمه ولا دافع لما قدره. ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله سبحانه وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده ورضاها منهم وقضى عليه في الشرع لا في الكون، بيقصد بذلك المشيئة الشرعية، المشيئة الشرعية غير المشيئة الكونية. نقول أنه لن يقع في ملك الله إلا ما شاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن يقول أن العبادة شاءها الله عز وجل من جميع خلقه بدليل أن الله تعالى أمر بها. لذلك إنسان لما لا يصلي تقول له لماذا لا تصلي، يبقى يقول لك لو شاء الله عز وجل صلينا قلنا شاء الله عز وجل منك الصلاة بدليل أن الله عز وجل أمر بها. يبقى البعض كده بيقول لما بمشيئة الرب كل حاجة بمشيئة الرب، نحن نعلم أن كل شيء بمشيئة الرب، لكن شاء الله عز وجل من عباده الصلاة، شاء الله سبحانه وتعالى مرة أن تتنقب، شاء الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يصوم أن يتصدق، هذا مشيئة الرب سبحانه وتعالى، قلنا بدليل أن الله تعالى أمر بذلك. لذلك لا حجة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى للمشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يبقى ربنا سبحانه بيّن كده أن المشركين يستنون ذلك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكن ده كله طبعا كلام مردود عليهم. شاء الله عز وجل منا التوحيد، شاء الله سبحانه وتعالى منا العبادة، ولذلك أمر الله عز وجل بذلك، أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن المشيئة الكونية منا يعني من نفذ ما أراد الله عز وجل، ومنا من حاد به الطريق، قلنا ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، منا من يصلي ومنا من لم يصلي، فأمر الله عز وجل هذا أمر شرعي طلب ذلك من جميع عباده، فمنا من نفذ الأمر وده هيبقى المؤمن في حق المشيئة الكونية مع المشيئة الشرعية، أما في حق الكافر فالمشيئة الكونية هذه منفذة عليه، وطبعا دي مخالفة للمشيئة الشرعية. أراد الله سبحانه وتعالى العباد أن يوحدوه ويقروا له بالتوحيد ولا يشركوا به شيئا، فمنا من فعل ذلك وكان موحدا للرب سبحانه وتعالى، وكل ذلك بتوفيقي وبمن وإفضالي سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وليه أنيب، ومنا من خالف ذلك الأمر فأشرك برب سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذه مشيئة، كل الأفعال اللي بتقع دي نقول عنها يعني أمر كوني قدري، ده اللي هو الكون القدري، ما قدر سبحانه وتعالى يكون، ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن. لكن نقول إن الشرع بقى ما طلب الله عز وجل من العباد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا، يبقى ده قضاء شرعي، قضى الله عز وجل ألا يعبد إلا هو، فمنا من قام بتحقيق ذلك، يبقى قضاء الكوني وإن اتفق مع القضاء الشرعي وده يكون في حق المؤمن، ومنا من خالف، فذلك الفاجر أو الكافر أو الفاجر خالف ذلك الأمر، فكان القضاء الكوني هو الواقع وده مخالف القضاء الشرعي، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على إيه؟ على القضاء أساسا أو الشرعي، حاسبنا على الشرع، إن كانت الأفعال الإنسان تأتي موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى وفعل ذلك امتثال لأمر ربي سبحانه وتعالى يبقى كان من الطائعين، وأفعال الإنسان يا الله عز وجل هيجازيه على أفعال، والأفعال دي هتنسب إلى ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما بينا أن قدم العبد لا تزول يوم القيامة حتى يصنع أربع منها عن علمي فيما عمل به، يبقى كل معلومة هنعرفها هنحاسب عليها، يا ترى فين العمل بتاعها؟ ألم تعلم بكذا؟ تعلم بكذا؟ ألم تقرأ كذا وكذا، يبقى فين العمل بتاعها؟ فكذلك أيضا أدي عمل الإنسان هو اللي حاسب، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يبقى حسابك دايما على أعمالك، إنما يعملكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى حسابنا دايما على الأعمال. الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على ما سبق في علمه، ولكن يحاسب العباد على أعمالهم. وإن عمل الإنسان ينبغي أن يكون مطابقا لما شرع لنا ربنا سبحانه، لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. إن كان مخالفا يبقى ده في حق الفاجر والمنافق أو العاصي أو الكافر، إن كان موافقا ده هيكون في حق المؤمن. هتجتمع للمؤمن يبقى المشيئة الشرعية والمشيئة القدرية، أما الكافر فالمشيئة القدرية هتبقى دي في حقه وهي مخالفة للمشيئة الشرعية لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال هذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة، شرعا عامة للمؤمنين وكافرهم، فمشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية. كما قال هذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة الكونية القدرية. وأما الكافر فموافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة، فتبقى بهذا المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. أما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك، أو يخالفها كان كذلك. لذلك نجد أن المصنف بيذكر معنى العبادة، المطلوب أن احنا نحقق العبادة، يبقى أول أمر كده عشان نحقق العبادة يبقى لازم يكون عندنا مفهوم واضح إيه العبادة المطلوب منا أقوم بتحقيقها. فلذلك دايما العلماء ينقلون تعريف ابن تيمية رحمه الله للعبادة، فقال معنى العبادة، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يبقى دايما كده العلماء أو الإنسان لما يجي يسأل ما هي العبادة دايما كده يقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ده كلام كده إجمالي، ده تعريف قلنا إجمالي، لكن يا ترى عشان أنا أقوم بتحقيق العبادة لازم يبقى عندي إيه التفسير، تفسير الكلام ده هو. يبقى مش عبارة نقول عرف العبادة، قلنا يمضي الإنسان سريعا كده هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ده كلام إجمالي قلنا لا تستطيع أن تقوم بتحقيقه. قلنا ربنا سبحانه وتعالى كما أقيم الصلاة يبقى ده إيه أمر إجمالي، أمر مجمل، أمر المجمل ده مش هنبني عليه عمل إلا لما يأتي التفسير. هنا كذلك احنا قلنا اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم شرع في التفصيل، قال في الصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين صلة الأرحام الوفاء بالعهود الأمر معروف النهي عن المنكر الجهاد والكفار والمنافقين الإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، قال يعني الظاهرة، وكذلك حب الله عز وجل ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادة لله يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل. طبعا هو شرع في بيان جانب كده يقول اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. طب أنا عشان أقف على الحاجات دي أجيبها منين؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. وبالتالي هنجد أن العبادة دايما بتنقسم إلى أربع فروع، في عبادات قلنا قولية لازم أقف على العبادات القولية دي إيه هي، أنا هتعبد لله، في عبادات قلنا مالية أقف عند العبادات المالية إزاي حققها، في عبادات قلنا بدنية يبقى إيه العبادات البدنية، في عبادات قلبية إيه العبادات القلبية. دي أساسا العبادات وتقسيم العبادات تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. يبقى في عبادات قلنا قولية يبقى إيه العبادات القولية، نقول مثلا قراءة القرآن هذه طبعا نطق بالشهادتين، هذه قراءة القرآن، هذه التسبيح، هذه الاستغفار، هذه التوبة، هذه الأمر معروف، هذه النهي عن المنكر، كل دي عبادات. نقول الله في عبادات قلبية يبقى لازم نعرف ان القلب ليه اعمال. اعمال ايه؟ اعمال القلب بقى ادي التوكل، ادي المحبة، ادي الاخبات، ادي الرجاء، ادي الخوف، وهكذا عبادات كثيرة جدا. طب يا ترى احنا العبادات دي نجيبها منين؟ من الكتاب والسنة. كما قال اسم الجمع لكل ما يحب الله ويرضاه، يبقى كل ما امر به ربنا سبحانه وتعالى هو يحبه ويرضاه من العباد، وكل ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى يبقى على ذلك الله سبحانه وتعالى يرغبه، وبالتالي لابد ان نجتنب ذلك الامر. يبقى حب الانسان لربه ان تفعل المامور وتترك المحظور، ده ادي العباده كلها امتثال الامر واجتناب النهي. يبقى المطلوب ان انا عشان احقق العبوديه لله سبحانه وتعالى يبقى اطلع على الكتاب والسنه، ايه الاوامر ربنا امرنا بها، ايه العبادات دهيت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الايمان بضع وستون شعبه، اعلاها افضلها لا اله الا الله، افضلها ادناها اماطه الاذى عن طريق، والحياء شعبه الايمان. يبقى الخلق والسلوك، الخلق والسلوك داخل تحت العباده. قلنا حتى اللقمه يرفع الرجل الى فيه امراه يحتسبها، يبقى دي عباده. وقلنا في بضع احدكم صدقه، دي عباده، كل دي عبادات. العباده المقصود منها ايه؟ الحصول على الثواب. هتجد بقى عبادات كثيره جدا، عبادات كثيرة قلنا في حياة الإنسان، يعني في كل حياة الإنسان. قلنا تبسمك في وجه أخيك صدقة، عبادة. الكلمة الطيبة صدقة، عبادة، كل دي عبادات. إلقاء السلام عبادة، وطعام الطعام عبادة. قلنا هنجد عبادات كثيرة، وعبادات تكون في طريق الإنسان لم يبقى على الإنسان إلا أن يقوم بالتقاطها، ولكن قلنا يتخطاها. قلنا عبادات في الطريق كده لكن يتخطاها. نتخيل كده عبادة بسط الوجه بس، يعني هنا بسط الوجه في وجه اخيك المسلم، قلنا دي عباده تحتاج منك ايه؟ تحتاج انك انت هتبقى تتقابل مع ناس فيكون وش المسلم كده مش عبوس، يبقى منبسط، قلنا عليه البهجه والسرور فقط كده. لا، نقول لك كم من الناس انت بتمر عليهم كثره كثيره، طب فين القاء السلام؟ طب يا ترى دي قلنا ايه الغرم اللي انت هتغرمه؟ ايه الغرم اللي انت هتغرمه لما انت تلقي السلام على الناس؟ دي عبادات، يعني عبادات. قلنا عبادات في الطريق تستطيع ان تقوم بالتقاطها، ولكن انت بتخطاها كده. قلنا زي الانسان كده وجد مبلغ من المال يعني في الطريق، تراه ولكن هو تخطى ذلك المال، تخطى المال، هنقول يعني مال اهو وبتتخطاه. لماذا تخطاه؟ يعني لماذا؟ قلنا اي صوره من هذه الصور، فقلنا في الطريق تستطيع ان تكتسب، قلنا تكتسب ثواب كبير جدا. بيشوف الانسان في الطريق بتاعه بيمر على ايه؟ على افراد كثيره ويراهم، يعني يراهم. كان انسان مثلا ساكن في طريقه وغير ذلك بيمر على محلات كثيره وناس يعني كثيره، طب فين القاء السلام؟ وهذا من خير خصال الاسلام، يبقى اطعام الطعام وان تقرا السلام على من تعرف ومن لا تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا تلبيس الشيطان بيدخل في المساله ديت، اصلا مش عارف حاله ومش عارف كان كذا او كذا، قلنا حاجات كثيره جدا مبررات وهي، لكن ادي عبادات نستطيع ان نقوم بها. يبقى قلنا الوجه مبتسم، قلنا ده صورة بسيطة جدا، مش هنكلفك مال، لن نأخذ ما كان في جيبك. وكذلك إلقاء السلام، قلنا واللسان يعني معروف ما فيش جريحة أبدا يعني لها عمل كثير إلا اللسان. اللسان قلنا اللسان كما هي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب أن يكب الناس على وجوههم في النار حصائد اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. فهذه من قول المعروف اهو القاء السلام. قلنا تخيل بقى مريت على كم نفر وانت لا تلقي عليهم السلام، طب لماذا يكون الضن والبخل على النفس ومن يوقى شح نفسه؟ قال العلماء ان اعظم البخل هو بخل الانسان على نفسه بالثواب. يبقى بتلتقي الثواب اهو، ولكن لماذا انك تتجاوز ذلك الامر؟ لانك انت بتتركه. يبقى على ذلك قلنا عبادات، يبقى كل حياتي المفروض تبقى عبادة لله. قلنا من لحظة يعني الحياة إلى الممات وأنت عبد لله، كما قال الله تعالى الرسول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خليك ظل في عبادة دائما لله عز وجل، قلنا حتى يأتيك اليقين. تخيل كده إنسان يقول للآخر السلام عليكم ثم مات بعدها، أنت تموت على إيه؟ موت على عبادة. وهو يسير في الطريق تبسم لأخيه طاعة لله سبحانه وتعالى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمات على ذلك، مت على عبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلنا في كل لحظة ممكن يأتيك الموت، وبالتالي قلنا مفيش عبادة تفوت أبدا. وإحنا في مرحلة بنلتقط فيها حسنات، يعني مرحلة الدنيا دي مرحلة بنلتقط فيها حسنات، احنا مش حماها لا، اي حسنة في الطريق كده بناخدها، لان هي دي الحسنة التي قد يثقل بها الميزان، فمن ثقلت موازينه فليكن المفلحون. الفلاح كله في ثقل كفة الحسنات، قلنا بحسنة واحدة بحسنة، قلنا في هذا الامر لقد يحقره الانسان، امر كده يحقره، ده بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، امر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، اماطة الاذى عن الطريق صدقة. قلنا في بعض الاحيان الانسان بيسير في طريق يجد حجر كده، انا بتخطاه، تخطى الحجر، لكن لو تخيل لو كان انسان كفيف البصر ممكن يتعثر، يتعثر، فانا اميت الحجر عن الطريق. ايه اللي احنا هنغرمه؟ مفيش شيء، اميت الحجر ده عن الطريق. في بعض الاحيان كده بيبقى في ناس مستهتره اكلت مثلا يعني والقت اجرة الموز كده على الطريق، ممكن طفل صغير، امراه حتى لو كانت متبرجه، يعني قد تقع ايه بتنزلق باقدامها على تلك الكشف، ماذا نفعل؟ نقوم بازالتها. قلنا مثلا قطعه زجاج، ممكن والله الانسان لا ينتبه، ممكن اساسا يعني تجرح اقدامه، فعلى ذلك نقوم بازالتها. اماطه الاذى عن الطريق، هي ايه اماطه الاذى عن الطريق؟ طب كيف نتعبد لله بها؟ ما هي دي اماطه الاذى عن الطريق، حجر يتعثر فيه انسان، طفل، امراه، عجوز، انسان كفيف البصر، حتى لو كان بصير لكنه يعني لم يرى ذلك الامر، يبقى دي كلها اماطه الاذى. قلنا مش ده طريق احنا بنسير فيه؟ هنجد فيه اذى كثير، طب لماذا لا تميت ذلك الاذى؟ نميت الاذى عن الطريق، هذه عباده، هذه شعبه من شعب الايمان كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الايمان بضع وستون شعبه، بضع وستون شعبه، اعلاها وادناها، لكن هذه شعبه من شعب الايمان، شعبه من شعب، والحياه شعبه الايمان. ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي ذلك الكلام المره القادمه، نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.